هذا شخص يسأل عن حكم التلفظ بالنية في الصلاة. كان يقول نويت نصلي العشاء 4 ركعات، فأقول أن كل عمل لا يقبل حتى يكون صالحا، ولابد من أن يكون صالحا أن يكون موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وللشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ويقول أيضا عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فلا بد أن يكون هذا العمل موافقا للشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. والتلفظ بالنية هذا ليس من الشريعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وإنما هو من الأمور الحادثة المبتدعة التي ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. والنية قصدك الشيء بقلبك، ولا شك أن كل كائن عاقل، كل إنسان عاقل إذا أراد أن يعمل عملا لا بد أن النية تسبق ما لا بد أن النية في القلب تسبق ما يظهر على الجوارح وما يقوم بجوارحه. فالعزم وهي النية تسبق هذا العمل، فيكفي ما هو موجود في القلب. فالنية هي قصدك الشيء بقلبك، هذه النية. ويقول الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب المغني يقول لو كلفنا الله سبحانه وتعالى ألا ننوي عندما نقوم لأداء عمل من الأعمال لكلفنا بشيء لا نستطيع عليه، ولا شك، لأن كل شخص إذا أراد أن يعمل عملا لابد أن ما في قلبه يسبق هذا العمل، فيكفي ما هو موجود في القلب. فالإنسان عندما يتوضأ لا شك أنه في الغالب قاصد للصلاة وهو ناوي للصلاة، وعندما يخرج من بيته إلى المسجد يكون قاصد للصلاة، وعندما يكبر وهكذا. فأنت تخبر من؟ تخبر نفسك؟ لا شك أن هذا ليس بصحيح، لأن نفسك تعلم. تخبر من إذن؟ تخبر الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل مطلع على ما في قلبك. فلا يشرع للإنسان أن يقول نويت أن أفعل كذا وكذا وكذا وما شابه ذلك. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وبعضهم ينسب هذا، بعضهم ينسب هذا المذهب إلى الإمام الشافعي، والإمام الشافعي لم يقل بهذا القول.